فتموت الكائنات دي. ودي عملوا الحكاية دي عشان البنت اللي عندها العطاس المزمن عمالة تعطس ليل نهار من غير انفلونزا ولا حاجة، والسبب هي الكائنات دي. من برضه من نفس العيلة كائن تاني اللي هو ميكروب الجرب. جرب ده كان مرض زمان وبائي في العالم كله، أو شايفين ميكروب الجرب هنا من نفس العيلة برضه، ساركوبتس سكيبياي ده الاسم العلمي بتاعه. وهذا الميكروب يخش تحت الجلد، وعادة يسكن مناطق ما بين الأصابع ويبيض تحت الجلد، والبيض يفقس وتطلع منه اليرقات أو العذارة، فيعمل تهيج تحت الجلد وهرش شديد. شوف طلع من بين أصابع المريض إيه، طلع وهو بنظارة صغيرة بسيطة عدسة ممكن يشوفه. ده ميكروب الجرب، ده كان مشكلة في علاجه لغاية سنة 40. في الأربعينات أمكن علاج هذا المرض بسهولة، هو مسألة نظافة. كان زمان بيعالجوه بالطريقة دي، عملية الطلاء، الجسم يطلق الجسم كله أقدوه وش كده كأنه حيطة. هو مشكلة الجرب انه معدي، عيلة من اربع اطفال، من عشر اطفال ممكن يعدي عليهم ميكروب ساركوبتس سكيبياي، فيعدي الى عشر اولاد في ليلة واحدة، يصبحوا كلهم جربانين وعمالين يهرشوا. ده بقى البراغيت. في واحد من المعجبين بالبراغيت ومن هواة البراغيت عمل فيلم عجيب عن سباق البراغيت. شايفين هنا مركب البرغوت في عربية زي عربيات الزبالة، طبعا عربيات خفيفة جدا، متفهمش ازاي ركب البرغوت وعمل السباق اللي احنا شايفينه ده. هو فيلم عجيب قوي. وبعدين عمل مبارزة بين اتنين برغيت، ده حاجة زي التحطيم، بيحطبوا اتنين برغوتين بيعملوا تحطيب مع بعض، حاجة غريبة قوي. واحد انتصر على التاني. وبعدين عمل حاجة زي وابور زلط اللي بيعمل اسفلت ده، وبرضه بيمشي برغوت، حاجة غريبة قوي. فنان غاوي حكاية وبعدين جاب يا سيدي البرغوت السيرك اللي بيمشي على الحبل، مشاه على الحبل كمان، وده على المزيكا وتسقيف وشغلانة. فيلم عجيب قوي. وبعدين بقى الـ الـ الـ البرغوت الفائز بيبقى الجايزة بتاعته انه هو بيدي له دراعه يشفط له شوية دم. شوف جاب البرغوتين دول من اسبانيا وفازهم، فاداهم دراعه عشان يلدغوا ويشربوا شوية من دمه. مدرب البراغيت ده بيقول ان دي عملية صعبة جدا ودي مهارة عظيمة، وانا المدرب الوحيد بتاع البراغيت في العالم، وانا لفيت الدنيا كلها من انجلترا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وحتى النرويج والسويد وروسيا والصين، وجبت براغيت ونقيت كل ابطال البراغيت من العالم، يعني دول صفوة الدول وصفوة البراغيت، فانا يعني ما حدش زي في علم البراغيت. شوفوا شكله ظريف قوي. هو ده اخصائي البراغيث العالمي، وبيقول انا يعني محدش يقدر يعمل اللي انا بعمله ابدا، لان ازاي تدرب برغوت دي شغلانة مش سهلة، وبعدين ازاي تنقي البرغوت اللي هو شاطر وتفرز البراغيث وتمتحنهم، شو حكاية. دي اول رسم للبرغوت اترسم، رسم تفصيلي للبرغوت البشري. لكن هي في أنواع أخرى من البراغيت، وده برغوت الفار، ده خطير جدا، وهو ده اللي بينقل مرض الطاعون. في لندن سنة 1665 حصل الوباء الفظيع بتاع الطاعون اللي خلص على ربع سكان أوروبا، وكان السبب هذا البرغوت. يميها تصوروا أن السبب الكلاب، فقتلوا 30,000 كلب، لكن هذا العالم اللي نشايفين صورته اكتشف السبب الوحيد لهذا المرض، كان البرغوت ومش الكلب.